أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بحوله تبارك وتعالى وقوته. نبتدئ ونشرع في كتاب النحو المهم والمفيد، كتاب شرح ابن عقيل، وهذا الكتاب الذي هو شرح ابن عقيل هو شرح لمنظومة ابن مالك، شرح لمنظومة ابن مالك التي تتكون من ألف بيت في قواعد النحو العربي. طبعا قبل أن ندخل في تدريس هذا الكتاب المهم، عندنا بعض المقدمات المفيدة في الحقيقة التي لا بد من معرفتها. ربما يسأل البعض: من هو مؤسس علم النحو؟ من هو مؤسس علم النحو؟ طبعا هناك إشارات بأن الذي أسس علم النحو هو الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. بلي، طبعا هاي الرواية موجودة في كثير من الكتب السنية والشيعية، وهذه الرواية أنقل لكم إياها عن كنز الأمال المتقي الهندي جزء 10 صفحة 284. طبعا هاي الرواية تقول هكذا عن أبي الأسود الدؤلي: قال دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقا متفكرا، فقلت فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت ببلدكم هذا لحنا، يعني اللحن ما يأتون بالكلمة على وجهها الصحيح، يعني مثل المرفوع ينصبونه والمنصوب يرفعونه وهكذا، هذا معنى اللحن. فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية، فقلت إذا فعلت، فقلت يعني أبو الأسود الدؤلي قال لأمير المؤمنين: إذا فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة. ثم أتيت بعد ثلاثة أيام فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبع عن المسمى، والفعل ما أنبع عن حركة المسمى، هذا الفعل باعتبار حدث، والحرف ما أنبع عن معنى ليس باسم ولا فعل في الحقيقة. ثم قال لي: تتبعه، يعني تبع هذه اللغة، وزد فيه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسود إن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر، والشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو الأسود: فجمعت عنه أشياء عرضته عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها أن وليت ولعل وكأن ولم أذكر، لكن فقال لي: لم تركتها؟ فقلت: كم أحسبها منها؟ فقال: بلى هي منها. فزاد لي فيها: بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ورواية أخرى كذلك موجودة هم في كنز العمال، بلي. وبعد ذلك طبعا بالتأكيد ثم تطورت طبعا اللغة بعد أبي الأسود الدؤلي إلى أن أكمل أبواب الخليل ابن أحمد الفراهيدي المتوفي 165، ووضع أول معجم عربي وأسمه معجم العين، وكان ذلك في زمن الدولة العباسية. وبعد ذلك تلميذ الخليل سيبويه المتوفي 180، بلي بلي بلي، وأصبح كتاب سيبويه أساسا لكل ما كتب بعده في علم النحو. المهم هذا فرد مجمل مختصر في مؤسس النحو في الحقيقة، بلي. أما ابن مالك الذي سوف نشرع في شرح ابن عقيل، وسوف نشرح أبياته، هو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني. نعم. ويختصره بعضهم فيقول محمد بن مالك اكتفاء بالمشهور كما هو ذكر نفسه، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. تشير أكثر الروايات إلى أن ابن مالك ولد في الأندلس سنة 600 هجرية، ثم جاء بعد ذلك إلى دمشق بلي، وهناك في الحقيقة درس على خيرة أساتذتها بلي، وقام كذلك بالتدريس في الجامع الأموي والمدرسة العادلية الكبرى بدمشق بلي، وعين إماما لها بلي بلي. توفي ابن مالك بدمشق في 12 شعبان سنة 672 هجرية بلي بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. أما ابن عقيل الذي هو اسمه بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، ولد بمدينة القاهرة في سنة 694 بلي بلي مولانا العزيز. طبعا نشأ كذلك في القاهرة، ولذلك قيل في نسبه العقيلي الطالبي الهاشمي الهمذاني المصري، وهو كما يقال بأنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد وصنف مؤلفات قيمة في العلوم الإسلامية، وكان رئيس العلماء في وقته وصدر الشافعية في عصره، ولقبوه بالفقيه النحوي. وبالتأكيد ترك ابن عقيل مؤلفات، منها شرح ألفية ابن مالك وكتاب المساعد على تسهيل الفوائد، وكذلك الجامع النفيس، هذا كتاب في الفقه، وتيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد، وغيرها من المؤلفات. إذن هذه في الحقيقة فرد خلاصة قبل أن نبدأ في شرح ابن عقيل، وهي أظن أنها سوف تكون مفيدة. بل الآن نبدأ بالكتاب الذي هو الكلام وما يتألف منه. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طبعا حبيت أنه ماذا سوف تكون المنهجية في هذا الكتاب مالتنا، شلون راح تكون منهجيتنا في هذا الكتاب، كيف تكون منهجيتنا في هذا الكتاب، ما هي المنهجية في هذا الكتاب. طبعا قراءة الأبيات بشكل صحيح حتى الطالب يتعلم ويتعود على قراءة الأبيات بشكل صحيح، لأن قراءة الأبيات بشكل صحيح يعينه على فهم ماذا؟ فهم هذه الألفية. شرح متن الكتاب، شرح متن الكتاب، تطبيق الشرح على الأبيات، كذلك نعرب القرآن من بداية القرآن إن شاء الله. بعد كل درس نعرب ولو فرد ثلاث آيات أربع آيات خمس آيات إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نشرع بحوله تبارك وتعالى. يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. جيد. طبعا ابن مالك تعرض إلى عدة مصطلحات: أولا الكلام، والكلمة، والكلم. شوف تأملتوا، تعرض إلى عدة مصطلحات: الكلام والكلمة والكلم والقول، وكذلك كلمة. شوفوا تعملتوا: كلام، كلم، قول، وكلمة في الحقيقة دني تعرض لهن. إذن إحنا كذلك دني نشرحهن، ثم بعد ذلك نأتي إلى المتن. أولا الكلام، مر الكلام عند النحويين، أو مر الكلام عند من؟ عند أهل اللغة. الكلام عند أهل النحو هكذا عبارة عن لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. اي نعم. اللفظ جنس، احنا بالمنطق طبعا عندنا عندنا جنس وعندنا فصل وعندنا نوع. الجنس اللي يشمل الانواع، مثلا جنس مثلا حيوان، هذا جنس بالمنطق. تحت انواع، الانسان نوع من الحيوان، مثلا البقر، الفرس، الغزال وما شابه ذلك. وعندنا فصل، الفصل الذي هو يميز يميز هذه الحيوانات، يعني الانسان بالفصل لانه ناطق صار تتميز عن البقرة، تميز عن الحمار وما شابه ذلك. شوفوا تأملتوا هنا اللفظ جنس، اللفظ جنس يشمل الكلام اللي هو يتركب من اسمين او من فعل واسم، والكلمة بلي الكلمة هم كلام، الكلمة واحدة هم كلام، والكلم زين والكلم بعدين سوف نأخذه وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، بلي إن قام زيد مثلا زين. فإذا هذا الكلام يحسن السكوت عليه. من قال مفيد؟ ها، ويشمل اللفظ يشمل كذلك المهمل والمفيد. ها هذا اللفظ المهمل مثل دايز اللي هو مقلوب زيد، هذا مهمل غير مستعمل. مفيد أخرج المهمل اللي هو مثل زيد، هذا مفيد. فاعل يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، لأن كلمة زيد شنو زيد غير مفيد. يعني أنت لو قلت الآن زيد ورحت، شنو زيد؟ قائم، قائد، ذاهب، رايح، جاي، ما تدري. وبعض الكلم اللي مثلا إن قام زيد، إن قام زيد هذا شنو متكون من ثلاث كلمات ولكنه لا يحسن السكوت عليه. واضح؟ أحسنتم. وها جيد. الكلام شنو الكلام؟ الكلام اللي هو يتركب من اسمين مثل زيد قائم، أو من فعل واسم قام زيد. ها تأملت الآن هذا زين، هذه اللي إحنا في الحقيقة توصلنا لحد الآن زين. هو قال أما الكلام عند أهل اللغة، لا، الكلام عند أهل اللغة اسم لكل ما يتكلم به سواء كان مفيد أو شنو أو غير مفيد، سواء كان مفيد أو غير مفيد. هذا عند أهل اللغة يقولون عليه كلام سواء كان مفيد أو غير مفيد يقال عنه شنو؟ بلي مولانا العزيز، هذا كلام. هذا من جهة من عتة زين. الكلم شنو؟ الكلم هو اسم جنس واحده كلمة، هذا واحده كلمة زين. الكلمة شنو؟ هي إما اسم إما فعل إما حرف، إذا دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن هي اسم، إن اقترنت دلت على معنى في نفسها وفيها زمن تسمى فعل، إذا لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، مثل إن قام زيد، إن قام زيد زين. الكلمة شنو؟ الكلمة هي لفظ موضوع لمعنى مفرد، هاي الكلمة موضوع لمعنى شنو؟ مفرد زين. عندما نقول الموضوع لمعنى أخرج المهمل مثل دايز، مفرد أخرج الكلام لأن الكلام متركب من اسمين زيد قائم أو من فعل واسم مثل قام زيد. بلي بلي بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ثم ذكر المصنف إن القول، هاي هم من الأمور الكلمات اللي تعرض إليها المصنف وهو كلمة القول. القول شنو؟ يقول يعم الجميع، يعني القول يصدق على من؟ يصدق على الكلام أنه قول. أي نعم، لأنه هم قول، الكلام زيد قام قول، يقع على الكلم إن قام زيد هم قول، الكلمة زيد هم قول. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ثم المصنف ذكر المصنف إن الكلمة، مع أن كلمة ولكن قد يقصد بها الكلام، أي كلمة يقصد بها الكلام؟ بل قولهم لا إله إلا الله، هذا كلام ولكن يقصد بها ماذا؟ كلمة في الحقيقة، ولذلك تسمى كلمة الإخلاص، ولذلك تسمى كلمة الإخلاص. هذا في الحقيقة خلاصة ما أراده ابن مالك في هذه الأبيات. احنا ان شاء الله شرحنا ما يريده ابن مالك، الآن نأتي إلى الأبيات نشرحهن، ثم بعد ذلك شنو؟ بل مولانا نطبق ما قاله ابن عقيل، الكلام اللي قاله ابن عقيل، الشرح اللي شرحه ابن عقيل الشريح. ولكن ربما اليوم احنا ما راح ناخذ متن ابن عقيل، فقط نشرح الأبيات وناخذ شنو؟ ناخذ إعراب، الإعراب ناخذه بسيط إن شاء الله. جيد، الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد. ليش قال كلامنا؟ عندما قال كلامنا يعني يقصد نحن النحات، نحن النحات، هذا كلامنا مو كلام أهل اللغة، لا، وإنما كلام أهل النحات. شنو؟ لفظ مفيد. لفظ مفيد. كاستقم. ليش ما قال فائدة يحسن السكوت عليها؟ عندما جاء باستقم فهذا مثال، استغنى بالمثال على أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها. تأملتوا؟ بل علماء هؤلاء، هؤلاء علماء، كلامهم بل في غاية الإيجاز، في غاية الفائدة، في غاية الروعة، في غاية البلاغة، بل مولانا. فبدل أن يقول كلامنا لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ماذا قال؟ بل كلامنا لفظ مفيد كاستقم، حتى شين يخرج الكلمة ويخرج بعض الكلم. بل واسم وفعل ثم حرف، هذا شنو؟ هذا اسم وفعل ثم حرف، تقسيم المن. بل مولانا، بل مولانا، قلنا بأنه احنا قلنا بأن الكلمة شنو؟ اسم جنس واحد وكلمة واحد وكلمة، وهي شنو؟ اما اسم، اما فعل، اما شنو؟ حرف. ولذلك هو واحد وكلمة، كلمة شنو؟ يعني اما اسم، اما فعل، اما حرف. بل واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلم اسم جنس، اسم جنس، بل واحده شنو؟ كلمة. والكلمة شنو؟ هي إما اسم، إما فعل، إما حروف. وقلنا الاسم مولانا بل تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، والفعل يدل على معنى ولكن مقترن بزمان، والفعل لا يدل على معنى إلا مع غيره في الحقيقة. والقول عام. شنو القول؟ القول هم يشمل الكلام، هم يشمل الكلم، هم يشمل الكلمة. قول زين. بعد ايش قال ابن ابن ابن ابن مالك وشرحنا؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، هناك كلمة، بل مولانا كلمة قد يقصد بها الكلام. اي كلمة يقصد بها الكلام؟ مثل قولهم في لا اله الا الله كلمة الاخلاص. بل مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. احنا ان شاء الله انتهينا من شرح الابيات، انتهينا من شرح الابيات. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انا اعتقد بانه احنا ناخذ شنو؟ ناخذ الان، وان شاء الله على الدرس القادم راح نطبق ما اخذناه، بلي نطبق ما اخذناه. والآن نأتي المن إلى الإعراب. أول كلمة نعرفها اليوم إن شاء الله تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل أعوذ واضحة، يعني بمعنى أعتصم. بل مولانا الإنسان يتمسك بعشيرته، يتمسك بالقانون، يتمسك، ولكن أفضل أفضل شيء بمن الإنسان يعتصم، يعتصم ويمتنع بالله سبحانه وتعالى. المهم الإعراب أعود فعل مضارع مرفوع. شلون عرفنا فعل مضارع؟ أولا يدل الفعل المضارع يدل على الحاضر أو الاستقبال، أعود يعني فعلا الآن أنا أعود. زين، وهي أولا نعرف الفعل المضارع هذا ندخل عليها لم أعود تقبل لم. ثانيا أعود أول حرف أنيت هاي الهمزة فيها، شايفين لولا؟ فإذا إحنا من خلال كم علامة عرفنا بأن أعود فعل شنو؟ مضارع. أعود فعل مضارع مرفوع، ليش مرفوع؟ لأن لم يأتي قبل لا لم ولا لن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، أعود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر، مستتر وجوبا تقديره أنا. أعوذ بالله جار ومجرور، واضح. باء حرف جار، الله اسم مجرور، لفظ الجلالة اسم مجرور. من الشيطان، من الشيطان شنو؟ هم من حرف جار، الشيطان شنو؟ اسم مجرور. بلي بلي مولانا العزيز، من الشيطان شنو الصفة مالته هذا الشيطان؟ بلي مولانا، بلي مولانا، بأنه رجيم. بلي، وهذا نعت حقيقي للشيطان. بلي مولانا العزيز، والرجيم شنو؟ نعيت يعني صفة للشيطان. بلي باعتبار مرجوم من قبل الله، مطرود من قبل الله، ملعون من قبل الله سبحانه وتعالى. كذلك نعرف شنو؟ نعرف البسملة، نعرف البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم با حرف جر، اسم اسم مجرور. ها بسم، بسم شنو؟ بسم السماء، بسم الحكومة، بسم الدولة، لو بسم من؟ بسم الله. لذلك هاي اسم تبقى نكرة، ما نعرفها بأي اسم نريد، لذلك نأتي بماذا؟ بالمضاف. ولذلك بسم وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، ودائما المضاف إليه شنو؟ مجرور في الحقيقة، مجرور. بلي مولانا العزيز، مجرور، شايفين لولا؟ مضاف إليه. أما الرحمن والرحيم فهي صفتان لله، ولذلك شنو؟ بلي مولانا، دائما الصفة تتبع الموصوف، الموصوف وهو الله مجرور، كذلك الرحمن تكون مجرورة، الرحيم شو تكون همه؟ مجرورة. إن شاء الله نكمل سورة الفاتحة في الدرس القادم، لأن إحنا مريد شوية نأخذ أكثر من 20 أو 25 دقيقة في كل درس إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.